الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمتع. أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الدالة على التمتع. والمقصود بالتمتع هنا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. وقد قال ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم. وهذا الدم دم شكران وليس بدم جبران، فإن بعض الذين يفضلون الإفراد على التمتع يقولون بأن هذا الدم جبران للحل بين الحج والعمرة، والصواب أن هذا الدم ليس بدم جبران، وأنه دم نسك، دم شكران. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب، تقدم الحديث عن هؤلاء، عن محمد بن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، ذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا يعرف إلا برواية الزهري عنه. وقد صحح له الترمذي وخرج له مالك في الموطأ، وهذا يقوي أمره. وقد غلط من ظن عليه بصدوق وقال عنه مقبول، فهو أعلى من هذا. محمد سمع سعد بن أبي وقاص الضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع يطلق على الإحرام بالعمرة في أشهر الحج والفراغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وهذا يسمى بالتمتع الخاص. وإذا أطلق التمتع فالمقصود به هو هذا، ويطلق التمتع على القران، لأن التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع الخاص باعتبار أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يحصل بينهما تحلل. وعمل القارن يختلف عن عمل المتمتع. المتمتع يجب عليه السعيان في أصح قولي العلماء، والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد. المتمتع حين يطوف ويسعى يتحلل، والقارن لا يحل حتى يوم لا يحل حتى يوم النحر. القارن يهل بالعمرة والحج معا، والمتمتع يهل بالعمرة وحدها. ويتفقان في وجوب الهدي عليهما. وعمل المفرد كعمل القارن، إلا أن المفرد يهل بالحج وحده ولا هدي عليه. قوله: فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فلا يصنع المتعة إلا من جهل أمر الله تعالى، كأنه لم يبلغه شيء من الأحاديث الواردة في مشروعيتها. فقال سعد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: بئس ما قلت يا ابن أخي. فكأن سعدا عتب عليه لأنه قال ما لم يحط به علما، ولأنه عاب أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الضحاك مبررا لقوله: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، كأنه يقول: وعمر لا ينهى عن شيء مشروع، فهذا دليل على أن من تمتع فقد جهل أمر الله تعالى. فقال سعد في الحوار في العلم وفي الرد على المخالف في أدب وفي نصرة السنة في موطن تجب فيه النصرة وفي تسليم الصحابة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخذ العلم عن الأكابر، فإن الضحاك أخذ العلم عن عمر وهذا مطلوب، وقد انتهى وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا تخبره سعد بشيء أفضل من هذا. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام سعد يفيد أن المتعة التي نهى عنها عمر تشمل متعة الفسخ، وتشمل القران. وقال بعض العلماء إنما نهى عمر رضي الله عنه عن عمرة الفسخ، وأن الذين ينقلون عنه بالنهي عن المتعة مطلقة يخطئون عليه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يخبر أن أباه لم ينهى عن المتعة، والتي يفهم من مجموع الأحاديث الواردة والروايات المتعددة في الصحيحين وفي مسلم وفي غيرهما أن عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة مطلقة، وهذا الذي فهمه غير واحد عنه، وهذا الذي فهمه الضحاك بن قيس. ولو كان عمر ينهى عن متعة الفسخ لقال سعد للضحاك: قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صنعها، لأن الحديث متفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن. والسر في كون عمر رضي الله عنه ينهى عن المتعة أنه رأى الناس قد أخذوا بالمتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج، ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة، فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة ينشأ لها سفر مفرد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحج 3 عمر مفردات. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام وغيره من الأئمة. وذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى أيضا في شرح العمدة بقوله: وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفر من الوطن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا. فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن يصير الحلال حراما. وهذا يفهم منه أن نهي عمر لم يكن نهي تحريم، وهذا الذي فهمه غير واحد. وقال آخرون بأن عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك نهي تحريم. قال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أهل بعمرة وحج، والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول وصنعناها معه أي لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عدد من الصحابة هذا الأمر. وحين نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة امتنع علي رضي الله عنه من موافقته وأهل بالعمرة والحج معا، وهذا حديث متفق على صحته. فيبقى في إشكال على إيراد هذا الحديث تحت الترجمة، فإن أبا عيسى يقول: باب ما جاء في التمتع. وهذا الحديث محله في القران، وهو بترجمة باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة أليق من كونه باب ما جاء في التمتع، لأن سعدا قال: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل باتفاق الأئمة من إحرامه. حين قالت له حفصة: ما شأن الناس حل ولم تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وهذا متفق على صحته. فالذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، وأبو عيسى يقول: باب ما جاء في التمتع. يعتذر عنه لأنه يرى أن الحديث يشمل الأمرين معا، يشمل التمتع الخاص والتمتع العام، ولكن قول سعد: قد صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد التمتع العام، يعني بذلك القران، ولا يدخل في ذلك التمتع الخاص الذي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم من طريق سليمان التيمي عن غنيم بن طيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: قد فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى نهي عمر عن التمتع. على خلاف بين العلماء في الأمر الذي نهى عنه عمر، فقال طائفة: نهى عن متعة الفسخ، وقيل المتعة التي نهى عنها عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة، سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو أحرم من العمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، أخبرني أبي عن صالح بن كيسان، وقد تابعه معمر عند عبد الرزاق، كلاهما عن ابن شهاب وهو الزهري، أن سالم بن عبد الله حدثه، تقدم الحديث عن كل هؤلاء وهم أئمة ثقات حفاظ. فقد حدث سالم الزهري أنه سمع رجلا من أهل الشام يجوز الهمز وبدون همز الشاء والشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع، فيها الرجوع إلى العلماء في المشكلات، وفي معنى قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. ولم يكن ابن عمر رضي الله عنه نازع في المتعة بنوعيها. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. يحتمل أن يكون مراد هذا الرجل أن عمر رضي الله عنه نهى عن متعة الفسخ، ويحتمل أن يكون المراد أن عمر نهى عن المتعة مطلقة. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يفيد أن الرجل قد سأل عن الإحرام بالعمرة والحج، لأن ابن عمر أجابه بقوله: وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وهذا التمتع العام المسمى بالقران. أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر أبي بتقدير همزة الاستفهام، أأمر أبي؟ وقد جاء هذا في بعض النسخ: أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأدب في الحوار، وفي إقامة حجة على المخالفين، وفي الاستفادة في أو من هدي السلف في حوار الآخرين الذين قد يحتجون عليك بقول فلان أو علان. فحين قال الرجل: بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هو اللي يتبع، لأن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا لا يختلف فيها العلماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الناظم: ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمد. ولا يزال الأئمة ينهون عن التعصب للعلماء، فالعلماء لهم قدرهم ومكانتهم ويجب احترامهم، يجب معرفة سابقتهم وفضلهم، ولكن حين تستبين السنة يجب المصير إليها، ويظن بالعالم أنه لا يخالف الآيات المحكمات والأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد الهوى، فلعل له شبهة في المخالفة، إما بأنه فهم أن الحديث خاص أو أنه ضعيف أو أنه منسوخ أو جاء له معارض هو أقوى أو غير ذلك من المسوغات لمخالفة الحديث. فقال ابن عمر: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القران، وهو الإهلال بالعمرة إلى الحج، وقد أنشأه من يسلم في مكانه، وذلك في حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وعلى هذا يكون وضع هذا الحديث تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع فيه نظر، لأن هذا الحديث محله في باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، لأن ابن عمر تحدث عن القران ولا تحدث عن التمتع، ويجاب عنه بالجواب المتقدم على حديث محمد بن عبد الله بن الحارث، لأنه لعل الترمذي رحمه تعالى حمل المتعة على الأمرين معا، وهذا قول طائفة من العلماء أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة مطلقة، وأن هذا الحديث يفيد التمتع الخاص والتمتع العام، ويحمل قول ابن عمر: لقد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بنفسه صنع القران وأمر الصحابة بالتمتع ممن لم يسق الهدي. ويحتمل أن يكون قول ابن عمر لقد صنعها، أي لقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. وعلى كل من الحديث واضح المعاني، الإشكال فقط هو في وجوده تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع، ويتكلم عن التمتع العام ولا يتكلم عن التمتع الخاص، لأن الحديث عن التمتع العام قد تقدم، بقي الحديث عن التمتع الخاص. وفي الباب حديث كثيرة، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى: عندي في ذلك 18 حديثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات، وقد خرجه الإمام أحمد رحمه تعالى في مسنده، عبد الرزاق في المصنف، والنسائي في الكبرى وغيرهم. قال أبو عيسى: حدثنا أبو محمد، عفوا، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة، والطحاوي والطبراني من طريق ليث به، ورواه النسائي من طريق سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال ابن عباس: لا. يقول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه لين، فإن هشام بن حجير لين الحديث. وليثنا المذكور في حديث الباب هو ابن أبي سليم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس. وقد ضعفه ابن عيينة وابن معين. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث. وقد خرج له الأربعة واستشهد به البخاري، وروى له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني. وقد قال أبو عيسى على هذا الخبر: حديث ابن عباس حديث حسن، بمعنى أنه جاء من غير وجه ولكنه معلول. وفي إرادة هذا الخبر تحت ترجمة باب ما جاء في التمتع إشكال، لأن الحديث عن التمتع الخاص، وابن عباس يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك التمتع العام. لأنه لم يقل أحد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت والسعى قد حل، باستثناء ما جاء عن معاوية رضي الله عنه حين قصر له، وهذا لا يختلف الحفاظ لأن هذا فيه نظر ولو توجيه آخر. قد حكى أكثر من 20 نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بقي على إحرامه ولم يحل حتى يوم النحر. وحينئذ يكون الإمام أبو عيسى رحمه تعالى على كبير قدره وعظيم منزلته ودقة فهمه، أورد ثلاثة أحاديث في الباب ليست بدالة على الترجمة، لأنه رحمه الله رحمه تعالى لو لم يورد ترجمة عن القران لقلنا بأنه يقصد التمتع العام الذي يشمل الخاص والعام، لكنه رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في إفراد الحج، هذا الإفراد. ثم قال: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، وهذا القران، وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في التمتع الذي هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وهذا ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر به، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال سعد: صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع إلا القران. في حديث ابن عمر يقول: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع القران، بدليل ابن عمر هو الذي حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه في الصحيحين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. وابن عباس يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء كانت متعتهم القران، هؤلاء كانت متعتهم القران. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن علي وعثمان، كون علي رضي الله عنه تمتع وخالف عثمان، هذا حديث في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن شقيق أن علي كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، وجاء في حديث جابر، هذا خرجه مسلم وغيره، حديث سعد خرجه مسلم وغيره تقدمت الإشارة إليه، حديث أسماء، وكذلك حديث ابن عمر، أحاديث صحاح تقدم في الباب غير حديث. ولا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قرن، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أمر بالمتعة. فيجب التفريق بين التمتع الخاص الذي هو الفسخ وبين التمتع العام. قال أبو عيسى: واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. فهذا يفيد أن أبو عيسى يتحدث عن التمتع الخاص، التمتع الخاص، بدليل قوله: واختار قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، بدليل قوله: والتمتع أن يدخل الرجل، يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع. ولكن الأحاديث التي أوردها غير دالة على هذا المعنى. فإن قال قائل: لعله يعني بقول سعد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم أي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، التمتع الخاص، هذا في نظر ولا يمكن القول بهذا. وفي أدلة صريحة في هذا الباب لم يذكرها الإمام أبو عيسى في أمره صلى الله عليه وسلم في كل من لم يسق الهدي أن يحل. وقول أبي عيسى: واختار قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، وهؤلاء على قسمين. قسم أوجب المتعة، جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. والقسم الثاني الذين يفضلون التمتع على غيره ويرونه أفضل الأنساك ولكنهم لا يجيبونه، وهذا قول كثير من أهل الحديث وقول للشافعي وأحمد وآخرين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة في أكثر من 10 أحاديث، وأفادت أدلة أخرى أن هذا الأمر للاستحباب. قالت عائشة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه: فأما من أهل بالحج وهؤلاء المفردون أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث صريح في أن أمره بالحل لم يكن على وجه الإجاب، وإلا لما بقي أحد على إحرامه إلا من ساق الهدي وهو القارن. ويدل على جواز الإفراد وعدم وجوب التمتع حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال أبو عيسى: والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي. تقدم في صدر شرح هذا الباب النقل عن ابن عبد البر وابن المنذر وجماعة آخرين بأنهم قالوا: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها وليس من حاضر المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالا، ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم. وقوله ما استيسر من الهدي، لقول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي. والشروط المعتبرة في الأضحية معتبرة في الهدي، لأن الله جل وعلا قال لم يقل ما استيسر من هدي، قال من الهدي، والمتعارف فيما بينهم. والألف واللام هنا تفيد معنى، وهذا مذهب الأئمة الأربعة قولا واحدا عنهم. وخالف في ذلك ابن حزم وآخرون من العلماء. والصواب في هذا الباب أنه يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فإن الألف واللام في قول ما استيسر من الهدي تفيد معنى، وأن المقصود بذلك هو الهدي المعروف، وهذا الذي فهمه الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم. قال أبو عيسى فمن لم يجد أي هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا نص القرآن، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويظهر من كلام أبي عيسى أنه يرى أن مقصود إذا رجعتم إلى الأهل، وهذه مسألة خلافية، ولكن من أراد أن يصوم في الطريق له ذلك، ولكن قيل إذا رجعتم أي إلى أهليكم على القول الآخر كالتخفيف، فإذا أراد الإنسان أن يصوم في الطريق فلا حرج من ذلك. قال أبو عيسى ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، وهذا كله صريح في أن أبو عيسى تحدث عن التمتع الخاص ولم يكن يتحدث عن التمتع العام. قال أبو عيسى يستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، وهذا مذهب أحمد، وهذا يقتضي أن يصوم الحاج يوم عرفة. وقال الشافعي وغيره يصوم السادسة والسابعة والثامن ويقف بعرفة مفطرا، لأنه أقوى على العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وهذا يفيد بأن الفطر أفضل من الصوم. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من حرم صوم يوم عرفة، ومنهم من رخص فيه، ومنهم من قيد ذلك بعدم المشقة، ومنهم من رخص في الصوم ورأى أن الفطر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجيه. والمهم أن تكون هذه الثلاثة في أيام الحج، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع إلا حين يضيق وقت فعلها فتجب حينئذ، وإن أخرها عن أيام منها صامها بعد، وهذا مذهب الجمهور. وهؤلاء يوجبون القضاء والدم. وقال أحمد إن كان لعذر لم يلزمه الدم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضي وعليه دم، لأنه أخر العبادة عن وقتها ففاتت، ويكفر عن ذلك. والصحيح في هذه المسألة أنه يجب القضاء ولا دم عليه، لأنه لا دليل عليه، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله. قال أبو عيسى فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. أيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، والصواب أنها ثلاثة. وحجة من قال إنه يجوز للمتمتع أن يصوم أيام التشريق ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال أبو عيسى: وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة، وهذا مروي عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المشهور عن الشافعي. وقال بعض العلماء: يجوز ذلك مطلقا. والصواب في هذه المسألة تحريم صيام أيام التشريق للحاج وغيره إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي. فعموم قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يشعر بجواز صيام أيام التشريق، ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر وقد تقدم. وأما حديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله، فمحل في غير المستثنى والمتمتع الذي لم يجد الهدي. وقد قال الجمهور: ويحرم على غير الحاج صيام هذه الأيام، وخالف في ذلك عطاء، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. قال أبو عيسى رحمه تعالى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وتقدم الحديث عن هذا. وتقدم أن أبو عيسى رحمه تعالى حكى عن الشافعي أنه قال: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. وهنا يحكي الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن الشافعي بأنه يختار التمتع، والصواب ما نقله أولا، الصواب ما نقله أولا، وأن الشافعي رحمه تعالى يرجح الإفراد على غيره. وبهذا يكون الإمام أبو عيسى رحمه تعالى أنهى الحديث عن الأنساك الثلاثة، وأفضلها القران لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل الأنساك. وقد تقدم خلاف بين العلماء أيهما أفضل، أن يسوق الهدي فيقرن، أو يتقصد ترك السوق ليتمتع. تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة. وجميل أن الإنسان يقرن تارة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي معه، وتارة يقتدي بقوله حين أمر الصحابة بالحل، ولا حرج أن يفرد، ولكن حج فيه هدي أفضل من حج ليس فيه هدي، لأن الحج حج وثج. نقف على قول أبي عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلبية. تناول الآن أسئلة الإخوة. نعم. حديث من عباس حديث الحسن. إيه نعم شرط لهذا. بعد نفر حسن صحيح حديث الآخر والصواب. إيه نعم حسن صحيح. هذا السائل يقول هل الأفضل لمن وصل يوم عرفة أن يفرد؟ نعم الأفضل في حقه أن يكون مفردا. الأفضل في حقه يكون مفردا. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في جواز التمتع في يوم عرفة. منهم من منع لأنه لا يمكنه أن يتمتع ولأن الوقت تضايق، فكونه يفرد هو المشروع. ومنهم من أجاز ولم يستحب هذا، والصواب أنه مباح، إذا أراد يتمتع فلا حرج فلا حرج. ولكن الأفضل إذا ما استطاع يسوق الهدي أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. وأما قول من قال بأنه لم يتمتع، في الحقيقة لما حلق أصبح متمتعا، وليس في التمتع يكون فترة طويلة، وإن كان المستحب. هذا هو واقع الصحابة رضي الله عنهم حين قال جابر وغيره يا رسول الله يذهب أحد إلى منى وذكر يقطر منية، هذا هو دليل على وجود فسحة وتمتع في وقت واسع. حين ذلك الذي يأتي في يوم عرفة يفرد، وإذا استطاع يسوق الهدي ويقرن هذا أمر جميل، حيث يأخذ يطوف البيت في يوم عرفة ويسعى ويبقى على إحرامه ثم ذلك يذهب إلى عرفة، وإذا تضايق على الوقت فليس له إلا الإفراد. هذا السائل يقول ما حكم من رمى قبل الزوال المتعجل؟ مع أنه قد تقدم الحديث عن أسئلة مشابهة لهذا، وعدت إن شاء الله ببحث القضية حين تصل في كلام أو في تراجم بعيسى وذكر الحديث الواردة في هذا الباب. وملخص ما تقدم تقريره في هذه المسألة الخلافية، أن الرمي قبل الزوال الأصل فيه المنع، أن الرمي قبل الزوال أو أن الأصل في الرمي قبل الزوال المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. ولما روى مالك في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، ولقول ابن عمر في البخاري كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. ولحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال. وإلى هذا صار أكثر العلماء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وغيره بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول. وأفتى بذلك عطاء وطاووس وجماعة. وقال الطائفة يجوز الرمي قبل الزوال للعذر، سواء في يوم التشريق الأول أو يوم النفر الأول، وهذا مذهب قوي. وقد جاء جواز الرمي قبل الزوال عن ابن عباس وطائفة، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والتابعين لهم برمي جمرة العقبة حين يصلون إلى منى، فكان كثير منهم يصل إلى منى قبل طلوع الشمس وآخرون يصلون إلى منى قبل طلوع الفجر، فكانوا يرمون. فإذا جاز رمي جمرة العقبة للحاجة ويفقد وقتها من بعد الشمس فلا يجوز رمي أيام التشريق للحاجة من باب أولى، لأن الوقت لا يفقد إلا بعد الزوال. والجامع واضح هنا وهو أقوى من الفارق. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي جمرة أيام التشريق إلا بعد الزوال، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الشمس. إن قال قائل أن يرخص لهؤلاء، نقول لماذا رخص لهم؟ للعذر. إذن إذا وجد العذر في الجمرة الأخرى فلا حرج من ذلك. وتقدم التنبيه مرارا على أن الرمي يمتد على الصحيح إلى طلوع الفجر الثاني، وأن قول من حدد إلى غروب الشمس قول ضعيف. في البخاري رميته قبل بعد أن أمسيت قال فعل ولا حرج. الصحيح أن المساء هو غروب الشمس. وحين جاءت صفية إلى ابن عمر وتسأل تقول لم أرمي وقد غابت الشمس قال أرمي رواه مالك وغيره. ولأن سلم حدد البداء ولم يحدد النهاية. وأدلة كثيرة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله تعالى في بابها في هذا الباب. في بعض الأسئلة غير متعلقة بالحج أعتذر من الأخوة من ذات. نعم لا حرج من ذلك. أنا أقصد من الحل ابن عمر أخبر عنه أنه خلى من ذي الحليفة وابن عمر كان يشتريه من قديد فلا حرج في الهدي. المقصود أن تسوق من الحل. هذه طبعا اقتراحات كثيرة طبعا من الأخوان اقتراحات سواء الواردة عبر البريد الإلكتروني أو من الأخوة يقترحون يعني تغيير موعد الدرس باعتبار أنه لو يوافق من الأخوة يرجعون من الجامعة من وظائفهم فلا يستطيعون حضور هذا الدرس. وأنه لو كان بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء يكون أوفق من وجوده بعد الظهر. ودائما أعتذر للأخوة أنه لا تأتي إقامة أربع دروس بعد العصر. ربما لا نستطيع أن نشرح بعد العصر إلا درسا واحدا فوقت الظهر وقت واسع. أستطيع أن أشرح الترمذي ثم أشرح بعد ذلك التوحيد ثم أشرح بعد ذلك العمدة ثم أشرح بعد ذلك الأربعين. إذا انتهى متن شرعنا في متن آخر ويستطيع طالب العلم أن يختار من هذا المتون ما يريد أن يحضره ويستفيد منه. ما لو أقيم الدرس بعد العصر فلا يتأتى شرح إلا جامعة بعيسى. لو أقيم بعد المغرب لا يتأتى ولا استكمال شرح باب من جامعة بعيسى. أما بعد العشاء فهذا يفكر في إقامة درس آخر إن شاء الله تعالى تختلف عن هذه الدروس تبقى على حالها وتبقى الدروس الأخرى على وضعها ولا حرج. أو إن شاء الله يكون بعد الفجر وهذا إن شاء الله ما أفكر فيه. والأخ يسأل عن الحديث رواه ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جاد حلوا خضرا إلى آخره. هذا الحديث ضعيف لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سيء الحفظ وفي نفس الوقت لم يثبت هذا الخبر إلا مرسلة وفي الباب غير هذا من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد وفي فضل أهله والقائمين عليه.